الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخشوع. الخشوع، قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، إلى آخر الآية. وعاتب الله سبحانه وتعالى المؤمنين على عدم الخشوع بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. والخشوع في اللغة معناه الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. أرض خاشعة يعني منخفضة، أرض منخفضة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وإيه؟ وربت، ارتفعت وزادت، يبقى خاشعة يعني إيه؟ منخفضة. ومنه انخفاض الصوت، خشوع. وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. تقف بين يدي الله بالذل والخضوع والانكسار. فالخشوع عبادة القلب، الخشوع عبادة القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، يبقى إيه؟ اللي في القلب بيطرح على إيه؟ على بره. وكل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. فإذا حسن أدب الباطن حسن أدب الإيه؟ الظاهر. وعمرك ما هتلاقي واحد قليل الأدب في الظاهر مؤدب في الإيه؟ في الباطن، مش ممكن. ها؟ لكن لو كان مؤدب في الباطن يبقى لازم يكون مؤدب في الإيه؟ مؤدب في الظاهر. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن، مش عامل كده، قال: يا فلان، الخشوع ها هنا، وأشار إلى صدره. لا ها هنا، وأشار، يعني افرد نفسك كده ومشي كويس. انت ماشي عامل كده ليه؟ الخشوع اللي ربنا مدح أهله اللي في القلب، مش اللي على الظاهر والجوارح. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو حذيفة، يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تري الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. انك تورينا كده انك انت خاشع وخاضع وذليل وقلبك مش كده، ده خشوع النفاق، ده خشوع النفاق. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، واقف عامل كده، فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون يتماوتون في مشيتهم، مشي كده بيجر رجليه، شاب قوي مشي يجر رجليه. فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك، أي عباد، شباب زاهدين متعبدين. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. كانوا بيكرهوا ان الرجل ايه يتظاهر كده بالصلاح والتقوى ايه وقلبه مش ايه مش كده. وقال حذيفة رضي الله عنه: اول ما تفقدون من دينكم الخشوع، واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك ان تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وجماع الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والانضياع لنظر الحق. ده كمال الخشوع. كمال الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والانضياع أو الاتضاع لنظر الحق. ايه معنى بقى الثلاثة دول؟ قال: اما التذلل للأمر فهو تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال. ان تتلقى الامر بالقبول والايه والانقياد. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكمون ان يقولوا ايه سمعنا واطعنا. واما الاستسلام للحكم الشرعي فبعدم معارضته برأي أو شهوة. فما يكفيش أنك أنت تتلقى الأمر بالقبول بس، بل ولازم إيه تستسلم. إيه تستسلم؟ لا تعارض، لا تعارض. ها أيوة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وإيه ويسلموا تسليم. يبقى تتلقى الأمر بالقبول وبعدين تستسلم إيه له. وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التفسيرين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من تفسير هاتين الآيتين المقام: وأما من خاف مقام ربه، أي معنى خاف مقام ربه؟ قال: خوفه من اطلاع الله عليه، خوفه من اطلاع الله على ما في قلبه. ده تفسير لأحد أحد تفسيرين للآية. والتفسير الثاني أن تحضر أنت قيامك بين يدي الله يوم القيامة عشان يحسبك. وأما من خاف مقام ربه يعني يوم القيامة للسؤال والحساب. قال: واعلم أن نمو الخشوع إنما يكون بترقب آفات النفس والعمل ورؤية كل ذي فضل عليك. يعني ما كيف يتم خشوعك؟ إنك أنت تخاف من آفات النفس وآفات العمل التي تعترضك فتحبط عملك. وقد سبق مثل هذا كلام في المنزلة السابقة. قال: فإن انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك يجعل القلب خاشعا لمحال. يعني تظل خايف ان عملك يحبط، ان عملك يضيع، ان تعترضك يعني شهوة رياء، شهوة نفاق، وانت بتشتغل وانت بتصلي لله تخاف ان تدي شوف شهوة رياء كده او شهوة عجب كده ولا حاجة. يبقى انت خايف. طول ما انت خايف هتخليك خاشع وخاضع، وزي ما يقولوا ماسك قلبك بايدك اليمين على طول. فان انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه واعماله ونقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث عن الهوى النفساني. يعني مشاكل الأعمال الصالحة عليها مشاكل كبيرة خالص، مشاكل كبيرة خالص. يعني بس هي مش مشكلة انت تصلي وخلاص، لا، صليت وبعدين بقى هل صفيت وخلصت الصلاة من شوائب عج، من شوائب رياء، من شوائب النية مشتتة، من شوائب تشتيت القلب؟ واقف قدام بتصلي قدام ربنا وقلبك بره خالص، انت واقف في الجامع بجثتك وقلبك بره خالص. دي كلها حاجات بتشتت العمل وبتضيع العمل وتحبطه. فكيف يعني؟ عشان كده ربنا مدح والذين يؤتون ما آتوا وقلهم وجلة. خايفين. خايفين ليه؟ اصل هم يعني مش ضمنين ان هم يعني قاموا بالعمل على اكمل وجه كما يريد الله عز وجل. قال: واما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو ان تراعي حقوق الناس فتؤديها ولا ترى ان ما فعلوه من حقك عليهم. يعني ايه؟ تشوف ايه اللي واجب عليك للناس تقوم بحق الناس عليك، وبعدين لما الناس يعملوا لك حاجة لا ترى ان هذا حق لك ايه عليهم، بل تراه ايه فضلا منهم ايه عليك. يعني لما واحد يعمل لك حاجة ما تقولش ما هو واجب عليه، لا ده قول ده ايه ده فضلا ايه ده فضلا منه. فلا تعارضهم عليها، يعني على ما قدموه لك من اعمال، فان هذا من رعونات النفس وحماقاتها. ولا تطالبهم بحقوق نفسك وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضلك انت عليهم. اما تجامل الناس انسى جمايلك، ولما يجملوك خليك طول عمرك قول لهم ايه شكرا جزيلا، جزاكم الله خير، احسن الله عليك، ما قصرت معانا. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. العارف لا يرى له على أحد حقا، انا ماليش حق عند الناس، يبقى لو ما عملوش لي حاجة هزعل؟ مش حاسس. خلينا كده بالمثال يتضح المقام. فلان جوز ابنه وما نقطوش، فانا جوزت ابني وما نقطنيش، ازعل؟ ما انا ماليش حق عنده، مش كده؟ انا مش حق عنده. انا عايزك بقى لما تنقط واحد تنسى نقوطك وما تفكرش فيه، بحيث لو ما جابلكش ما تستناش ولا تعاتبه، لانك لا ترى له فضل، لا ترى نفسك عليه ايه فضلا، ولا ترى عليه لك ايه حقا. ادي معنى الكلام. يبقى ايه؟ العارف لا يرى له على احد حقا. اصل مشكلتنا في ايه؟ كلنا بيعتقد ان انا لي حق عليك يا اخي، انا لي حق. فاعتقادك ان لك علي حقا بيجعلك دايما تتهمني بالايه؟ بالتقصير في حقك، فعمرك ما هترضى عنه، عمرك ما هترضى عنه. لكن لو انت لم ترى لنفسك علي حقا، اي حاجه هجملك فيها هتشوفها ايه؟ هتشوفها كبيره خالص. ليه؟ هتعرف ان هذا فضل مني مش حق بوفيك اياه. والعارف لا يشهد له على غيره فضلا، يحسن للناس ويحسن للناس ولا يرى اي جميل لنفسه عليهم، ولذلك لا يعاتب الناس على إذا يعني على إيه؟ عدم قيامهم بتقديم شيء له، ولا يطالب الناس يقول فين حقي عليك، ولا يضارب. قال: ويكمل الخشوع بتصفية الوقت من مراءاة الخلق وتجريد رؤية الفضل. ويكمل الخشوع بإيه؟ بتصفية الوقت من مراءاة الخلق. تشغلش بالك بالناس، ما تشغلش بالك بالناس، يعني ما تحطش الناس في دماغك، ها تحطش الناس في دماغك، يعني ما تصليش علشان يشوفوك. واذا كنت بتصلي وحسيت انهم شايفوك ما تقصرش الصلاه عشان شافوك، خلي بالك. يعني ايه؟ ما تقومش تصلي عشان يشوفوا انك بتصلي. واذا كنت بتصلي ما تقصرش في صلاتك، انت كنت بتصلي ونوي تطول في الصلاه كده، وبعدين لما دخلوا الناس قصرت قلت عشان ما يشوفونيش. لو قصرت عشان ما يشوفوكش يبقى انت عامل حسابهم اهو، عشان تبقى عامل حسابهم. ولذلك قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من اجل الناس رياء، والعمل من اجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله منهما. العمليه عمليه موازنه، معادله صعبه جو، معادله صعبه. العمل لأجل الناس شرك، طب مش هعمل عشان الناس ما يشوفونيش يبقى انت رياء. انا عايزك تنسى الناس خالص، لا تعمل من اجلهم ولا تترك من ايه من اجلهم. انهم لن يغنوا عنك من الله شيء، انهم لن يغنوا عنك من الله شيء. ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذب، إنما قاتلت ليقال شجاع. وقد قيل وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيه؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذب، إنما تعلمت ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قال. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف الماء فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيه؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كذب، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه من الجنة. إذن يكمل الخشوع بتصفية الوقت من مراءة الخلق وتجريد رؤية الفضل. لا ترى لنفسك على الناس فضلا مهما أحسنت إليهم، مهما أحسنت إلى الناس ما لا ترى لنفسك عليهم فضلا. فيخفي أحوالهم من الخلق جهده كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس، فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها، فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مفازة، أي معنى المفازة؟ صحراء، صحراء، صحراء واسعة. زمان كان اللي يخش الصحراء في السفر ده، يعني مثلا يسافر من هنا للسعودية 2000 كيلو ماشي في الصحراء، عرضة للسباع وعرضة للذئاب وعرضة لقطاع الطريق. فكان الرجل لما يطلع من هنا رايح السعودية ويوصل السعودية بالسلام يسموه ايه؟ فازة، فازة، نجا، نجا. فسموا الصحراء ايه؟ مفازة. فابن القيم رحمة الله عليه بيقول في الطريق الى الله مفازة كم قد اقتطع فيها من سالك. يا مناس سلكت هذا الطريق وما ايه؟ وما وصلوش، وما وصلوش. والمعصوم من عصمه الله، فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل. خلي بالكم، افهموا واحفظوا، افهموا واحفظوا. لا شيء أنفع للصادق مع نفسه من أن يتحقق بالذل والفقر والمسكنة، وأن يوقن أنه لا شيء، أن يوقن أنه إيه؟ لا شيء. ما تعملش من نفسك حاجة، اعتقد أنك لا تسوي حاجة. لو اعتقدت أنك أنت بتسويش حاجة يبقى أنت حاجة، ولو اعتقدت أنك أنت بتسوي حاجة يبقى أنت ما أنتش حاجة. سعادتك وفوزك في أن ترى أنك لا شيء. ولذلك لما تقرأه كده في كتب المؤلفين القدامى رحمه الله يقول أما بعد فأنا الفقير إلى الله، أفقر خلق الله إلى الله، وأضعف خلق الله، وأذل خلق الله، وأكثر خلق الله عصيانا لله. ويصير يوصف نفسه بأشياء تقوله يعمل نفسه في ليه؟ هو عايز يكسر نفسه، عايز يذل نفسه، عايز يذل نفسه. أسعد شيء للنفس أن تتحقق بالمسكنة والذل والفاقة، وأن ترى أنك لا شيء. أنا مين يعني؟ أنا مين يعني؟ أنا أسوي إيه يعني؟ أنا أسوي إيه؟ مشكلتنا إن إحنا بنحط رؤوسنا برؤوس من دوننا في الدين. أبص كده ألاقي أنا بصلي فلان بيصليش، أنا بحضر دروس فلان بيحضرش، أقوم أنا أحس إن أنا بقى إيه؟ أنا بقيت كده. طب تعالى كده حط راسك في وسط راس الصالحات العابدات، مش الصالحين العابدين. اقرا كده في سير اعلام النساء كده وشوف كيف المراه طول النهار صايمه وطول القايمه، تقول تف علي ثم تف واف، وما احسن قول القائل رحم الله امرا عرف قدر نفسه فوقف عند حد، رحم الله امرا عرف قدر نفسه فوقف عند حد. دي مشكلتنا، دي مشكلتنا ان ما حدش عارف حد، كل واحد عامل نفسه شيخ الاسلام، كل واحد عامل نفسه شيخ الإسلام. هي دي مشكلة. اسمع الكلام ده تاني كده واحفظه. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وإيه كمان، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام. يعني تقول لي ايه ده انا لسه اسلامي ايه ما كملش لسه، وانه لم يصح له بعد الاسلام، فكيف تدعي الشرف في الاسلام وانت لسه اسلامك ما حسنش. يقول رحمه الله: ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك، من التواضع والفقر والمسكنة وكسر النفس وذلها، شاهد ابن القيم من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك أمرا يقول لم أشاهده من غيره. وكان ابن تيمية كثيرا يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدى وابن المكدى، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثنى الناس عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي. لما يمدحوه شيخ الإسلام شيخنا أستاذنا يقول: يا جماعة على مهلكم، والله أنا لغاية دلوقتي بجدد إسلامي لسه، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. ابن تيمية يقول: أنا لسه لغاية دلوقتي بجدد في إسلامي وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. يقول ابن القيم رحمه الله: وبعث إلي، يعني شيخه ابن الإسلام شيخ الإسلام دمية، وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. شيخ الإسلام بعث إلى تلميذه ابن القيم قاعدة في التفسير، قاعدة من قواعد، كتبها له بخطه بعثها له، وكتب على ظهر الورقة أبيات بخطه من نظمه هو. وكان شيخ الإسلام يقول الشعر رحمه الله كذلك ابن القيم. كتب ابن تيمية يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين أو المسيكين، مش مسكين كمان، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. والمداشي من عنده هيدي منين؟ أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. ناس فهمت الإسلام وعرفت ايه معنى الألوهية وايه معنى العبودية، من ما معنى السيد وما معنى العبد، فذاقوا حلاوة، ذاقوا حلاوة وعاشوا حياة طيبة. ولذلك كان يقول رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، ونفي سياح، هم حاملوا بها إيه؟ يسجنوني، يقتلوني، يطلعوني من البلد، وكل خير. أنا حبسي خلوة، لما هيحبسوني حقعد أصلي وأقرأ قرآن وتعبد. حتى إنه رضي الله عنه لما سجن في سجن القلعة بدمشق قرأ القرآن مرات كثيرة، مرات كثيرة، ثم قال: لقد فتح علي في هذا السجن من تفسير القرآن ما لم يفتح علي مثله من قبل، ولو وجدت أني لم أشغل نفسي إلا بتفسير القرآن. كلمة قالها ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته وفي السجن. تعرفين ابن تيمية رحمه الله يعني انقضى حياته كلها ايه؟ في الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار مشكين بالسيف، وجهاد الدعوة. جاءت باللسان ضد المبتدعة، كان أعلم بالبدع من أصحاب البدع، كان يجادل ويناظر ويحاج يدعو الله عز وجل. في الآخر بعد كل من سجن بقى ها وقعد يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، بيقول ربنا فتح علي في السجن من تفسير القرآن أشياء ما فتحهاش علي قبل كده، ويا ريتني ما ضيعتش وقتي في المناظرات والمجادلات ودعوة أهل البدع، كنت فرغت نفسي للتفسير كان أحسن لي. قال وأما تجريد الفضل، ده تخليص الوقت من رؤية الايه الخلق، تخليص الوقت من رؤية الخلق. أما تجريد رؤية الفضل فهو ألا يرى الفضل والإحسان إلا من الله، فهو المان به بلا سبب من العبد ولا وسيلة سبقت منه توسل بها إلى إحسانه، بل إن جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه وبفضله عليه من غير استحقاق منه ولا بذل عوض استوجب به ذلك. يقول تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كذلك يشهد أن ما زوي عنه من الدنيا، يعني ما أردت من الدنيا ولم تصبه، أو ما لحقك في الدنيا من ضرر وأذى، تعلم أنه أيضا من الله عز وجل، ها؟ فيستخرج ذلك بالفكر الصحيح، كما قال بعض السلف يا ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل، نعمته فيما أعطاك أو نعمته فيما زوى عنك. أنت يعني إيه ربنا عليه لك عليك نعمة فيما أعطاك، ما أعطاك من المال، ما أعطاك من الصحة، ما أعطاك من الزوجة، ما أعطاك من الولد، دي نعمة. وله عليك نعمة فيما منعك منه، يعني له عليك نعمة في العطاء وله عليك نعمة في الايه في المنع. عطاؤه نعمة ومنعه نعمة، وانت ما انتش عارف اي النعمتين اعظم، نعمة العطاء ولا نعمة المنع. يمكن تكون نعمة المنع أعظم من نعمة الايه من نعمة العطاء. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. كم كانت حسرة هذين الأبوين لما قتل ابنهما، وكم كان حزنهما، وكيف نزلت المصيبة عليهما. لكن كما يقول الفلاحين لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الايه الواقع. فخلي بالك بقى من الكلام الطيب ده، احنا عايزين نعرف ان الاعمال القلبية اهم من اعمال جوارح، بل الاعمال القلبية هي اصل اعمال جوارح، فعايزك تستفيد من هذا الكلام وتحرص على انتفاع به. لله عليك نعمة في العطاء وله عليك نعمة في الايه في المنع، فاذا اعطيت فاحمد الله وإذا منعت فاحمد الله، لأن المنع نعمة كما أن العطاء نعمة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت، انا ما يهمنيش اصبح فقير اصبح غني ما تفرقش، لا ابالي على اي حال اصبحت او امسيت، ان كان الغنى ان فيه للشكر وان كان الفقر ان فيه للصبر. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال بعض السلف نعمته فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها. أنا فرحان بما منعنيه أكثر من فرحتي مما أعطانيه. إزاي يعني منعك فرحان بالمنع أكثر من فرحك بالعطاء؟ إزاي؟ قال إني رأيته أعطاها، أي الدنيا، إني رأيته أعطاها قوما فاغتروا، إني رأيته أعطاها قوما فإيه؟ فاغتروا كلا إن الإنسان ليطغى إمتي أن راه استغنى. أنا شفت الناس ربنا اداهم اغتروا، فأنا الحمد لله ما ادانيش، الحمد لله إن إيه إن ما ادانيش. ولذلك العامة دلوقتي لما يموت واحد وسايب تركة وبعدين يلاقوا العيال بيتخانقوا وما فيش حد عارف يقسم بينهم خالص، يقوم الناس اللي عندهمش يقولوا ايه الحمد لله ان المرحوم مات وسابها ايه على البلاط، الحمد لله مات وسابنا على البلاط، ايه ما تخنقناش الحمد لله. ها ايه يبقى ايه نعمته فيما زوى عني من الدنيا اعظم من نعمته فيما بسط لي منها. لا يا عم، قال اني رأيته اعطاها قوما فاغتروا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحمد على ما أعطانا والحمد على ما منعنا، واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.